يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه، وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال: إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الإصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب، وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله. فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد، فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل، تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق، لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة: أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد، ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل، هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك وهي قوله، وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له، أي قال لمعاذ رضي الله عنه، فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا الدليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال: وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت 10 حقوق. ما هي هذه 10؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر، أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.